لا الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله. حدثي يا ليلة الإسراء عن ركب النبي، حدثي يا ليلة الإسراء كيف كان النور يحكي عن جلال الموكب عن بهاء أشرقت آياته لم تغرب تسبح الأكوان فيه كلها لم تحجب قد دعاه ربه فوق الفضاء الأرحب قد دعاه ربه فوق الفضاء الأرحب ركب الهادي براقا ركب الهادي براقا يا له من مركب جل من سوى يخطو مشرقا في مغرب كشعاع نافذ من كوكب في كوكب عن يمين الركب ميكائيل عند المنكب فرسول الله نجم أي نجم ثاقب عن يمين الركب ميكائيل عند المنكب لا وإسرافيل في صمت مضى في جانبي قاده جبريل قاده جبريل جبريل إعلانا لشأن الراكب فوق هام الكون سار الركب فوق الحاجب في رحاب الله في رحاب الله يسري ساطعا ركب النبي فرسول الله فرسول الله نجم أي نجم ثاقب ليلة الإسراء قصي خبرينا أطربي ليلة الإسراء قصي خبرينا أطربي كل حي في اشتياق للحديث طيب عن رسول الله عن رسول الله في الإسراء للقدس الأبي قد دنا ثم تدلى قد دنا ثم تدلى قاب قوسين النبي يا حبيبي يا شفيعي يا حبيبي أنت في ساحة حب أرحبي يا يتيما قد أويتك دون أم أو أبي أنت للرسل إمام صلى الله عليه وسلم أنت للرسل إمام صفوة من يعربي فرسول الله نجم أي نجم ثاقب لآل البيت عز لا يزول وفضل لا تحيط به العقول كفاكم يا بني الزهراء جدكم الرسول فلا مجد كمجدكم وفي ولا جد كجدكم نبي أبوكم فارس الهيجا علي وأمكم المطهرة البتول أمد بالافتقار يدي لربي من ألم ألم بكل خطبي أكون نزيلكم